منتديات اقرأ على موقع الخاص www.iqra.co.cc. بحلم ابقى معاك سنين من عمري بستناك، ولما حبيبي شفت عينيك بقيت يا حبيبي ملك ايديك. ايامي معاك انا عايش علشان بهواك، انا عاشق وبموت في هواك، انا ناسي في حضنك انا مين. جوايا غرام ولا يمكن احكي بكلام، مين يقدر يوصف احلام كان عايش يحلمها سنين. ايامي معاك انا عايش علشان بهواك، انا عاشق وبموت في هواك، ناسي في حضنك انا مين. جوايا غرام ولا يمكن احكي بكلام، مين يقدر يوصف احلام كان عايش يحلمها بس ماليش، بحس بمعنى عمري معاك.